بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون فيه كتاب الترغيب والترهيب. ولكن قبل حتى أن يصل القارئ، نأخذ قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يهذب أمته وأن يوجههم إلى ما ينفعهم ويبعدهم عما يضرهم، فإنه من أكمل الأخلاق وأفضل السير هو أن لا تدخل فيما لا يعنيك، يعني الشيء الذي ليس لك فيه تقديم ولا تأخير ولا أمر ولست مسؤول عنه، فلا ينبغي لك أن تدخل نفسك فيه لا بكلام ولا بفعل. من كمال إسلامك أن تدع ما لا يعنيك، الشيء الذي لا يخصك ولست مسؤول عنه ولا مكلفا به، فالأولى لك أن تتركه، لأن الإنسان إذا تدخل فيما لا يعنيه قد ينال من المكروه ما لا يعني ما لا يرضيه. فشيء ليس من شؤونك ولست مكلفا به ولا مسؤول عنه دعه لغيرك، كما أنك لا تريد ولا تحب أن أحد يتدخل في شؤونك الخاصة فأنت كذلك، دع أمور الناس للناس. عليك نفسك فتش عن معايبها وخلي عن أثرات الناس للناس، لأن الإنسان في هذه الحياة مسؤول عن دينه، عما بينه وبين ربه، في شؤونه وشؤون أهله، المهم الأشياء التي له فيها أمر ونهي ومكلفا به، وما عدا ذلك لا تتدخل فيه حتى تسلم من المذمة والانتقاد، لأنك ستعاب وينتقد عليك وتلام، وربما تتعرض لأذى لأنك أدخلت نفسك في شيء ليس من شؤونك ولست مسؤول عنه ولا مكلف به. فلا تنسى هذه الوصية من قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لكن هذا لا يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يظن بعض الجهلة، يقول هذا لا يعنيني. لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بقدر ما يستطيع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن يكون الأمر والنهي أيضا بالتي أحسن، على أن تكون عارفا وعالما بما تأمر به وما تنهى عنه. هذا الأمر معروف والنهي المنكر لا يعد من الشيء الذي لا يعنيك، بل يعنيك ما دمت تستطيع أن تأمر وتنهى وعندك علم بأن هذا منكر، لا تنهى عن شيء وأنت ما تدري هل هو حق أو باطل. فإذا علمت أن هذا باطل، أن هذا منكر، هذه معصية، فازجر عنها وانهى عنها بالنصح والتوجيه وبالتي هي أحسن كما أمر الله عز وجل. عاصم جيد. نعم. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب العلم، قال: الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن. عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: كيف يا ربي؟ كيف به؟ قال: يا ربي كيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا قدمته فهو ثم. فذكر الحديث في اجتماعه بالخضر إلى أن قال: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. فذكر الحديث بطوله. وفي رواية: بينما موسى يمشي في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بل عبدنا الخضر. فسأل موسى السبيل إليه. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أخبار بهذه القصة التي ذكرها الله في كتابه عز وجل، وذلك أن موسى عليه السلام لما أنه سئل من أعلم الناس، هو ما كان يعلم أحد، فتعجل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا فقال: أنا، بناء على أنه يعني من قومه لا يعلم أحد، لكن كان الواجب التأدب مع الله وأن يقول: الله أعلم وفوق كل ذي علم عليم. ولذا كان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم إذا ألقى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم سؤالا ولو أنهم يعرفون الجواب يقولون: الله ورسوله أعلم، تأدبا حتى لا يتقدموا على الله ورسوله. سألهم يوم الحج الأكبر لما ألقى عليهم الخطبة العظيمة، يعني يوم عشرة من ذي الحجة، يوم العيد في منى، فسألهم: أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أليس العاشر من ذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أليس يوم الحج الأكبر؟ قالوا: بلى. يقول: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ولذلك تأدبوا قال الله ورسوله أعلم، هم يعرفون أنه في يوم الحج الأكبر وأنه في يوم العاشر، فقال أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، هم يعرفون أنه شهر الحجة، لكن يقولون ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ وفي مكة، ما يعرفون. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البيت الحرام أو المسجد الحرام؟ قالوا بلى. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. المهم أن موسى عليه السلام لما أنه قال أنا أعلم الناس أراد الله عز وجل أن يؤدبه، ولو أنه رسول إذا أنه اجتهد ولم يصب لا يقر على الخطأ. فموسى عليه السلام لما أنه تعجل ولم يقل الله أعلم، مثل سليمان عليه السلام لما أنه قال لأطأن اليوم أو لا أطوفن الليلة على 70 امرأة أو قال 90 امرأة تلد كل واحد منهن غلاما يجاهد في سبيل الله، قيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فلم تلد منهن إلا واحدة نصف إنسان. قال عليه الصلاة والسلام ولو أنه قال إن شاء الله لكان درك لحاجته، يعني كان حصل ما يريد، لكن الله أراد أن يؤدبه وهو نبي، فلا بد الإنسان يتأدب مع ربه ولا يتقدم عليه ولا يتألى. فنحن باب الأولى أننا ما نتألى أو نتقدم أو نحكم على شيء. الواجب إذا سئل الإنسان عن شيء من أمور الدين وهو لا يعرفه يقول الله أعلم، أما إذا كان يعرف فإنه يجيب، لا بأس أن يجيب. فالمهم أن الله عز وجل أراد أن يؤدب موسى ويفيده أيضا فائدة من العلم الذي ما كان يعلمه، ويبين له أن علم الله ليس له حد، ولو أن أهل الأرض كلهم علماء ما بلغوا شيء من علم الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال إن لنا عبد في مجمع البحرين هو أعلم منك. فقال وكيف أصل إليه يا رب؟ فأخبر فأمره أن يحمل هو وغلامه يحمل سمكا في مكتل يكون زادا لهم في الطريق، فإذا فقدته تجده هناك. فساروا هو وغلامه وأقاموا عند صخرة على الطريق وعلى يعني قريبة من البحر، أكلوا، لا شك أنهم أكلوا وجبتهم الأولى التي عاد ما أدري هل هو العشاء أو الغداء الله أعلم، ثم ناموا كما ورد في يعني بيان القصة. فلما استيقظوا مشوا ونسوا الحوت يحملونه معهم، نسوا في مكانه، فلما مشوا كما تقرأوا في سورة الكهف لما طال عليهم الطريق والتعب قال له آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، نصب يعني تعب. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره، فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني الحوت أنه خرج من المقتل بأمر الله ودخل في البحر حيا أحياه الله. قال ذلك ما كنا نبغي، لأن الله قال له إذا نسيتم الحوت تجدونه في المكان الذي نسيتم الحوت، فرجعوا، رجعوا على طريقه، في طريقهم قصصا يقصون طريقهم كما هو حتى رجعوا إلى المكان الذي كانوا فيه ونسوا فيها الحوت، فوجدوا الخضر عليه السلام نائم، فسلم موسى ورد عليه السلام وتعجب يعني من هذا الرجل الذي سلم عليه في هذه الأرض ما يعرفه. فالمهم أنه كما ذكر الله في سورة الكهف أنه طلب منه موسى أن يصحبه على أن يعلمه مما علمه الله، لأن الله أخبره بأنه أعلم منه، فهو يريد أن يتزود، والعلم ليس له حد، وفوق كل ذي علم عليم. لكن الخضر عليه السلام قال له يعني معنى الحديث، قال إنك قد لا تستطيع أن تصبر على الأشياء التي أفعلها، فوعده على أنه سيصبر، فساروا كما ذكر الله في كتابه وركبوا في السفينة لما عرف الخضر، ما كان معهم نقود أيضا أجرة، لكن من أجل المعرفة اركبوهما، فقام الخضر واقتلع منها لوح يعني خشبة من أجل أن يشوه منظرها لئلا يأخذها الملك الظالم الذي يأخذ كل سفينة طيبة يأخذها غصب، يطرد المساكين ويأخذها. لكن موسى ما يدري عليه السلام لماذا، فقال كيف تريد أن تغرق أهلها؟ وذكر يعني جاء في بيان الآيات أنه قال أركبون من دون أجرة وهذا جزاؤهم، يعني تخرب سفينتهم. فلما نزلوا أيضا وجد غلام واقتلع رأسه قتله، يلعب مع الغلمان وقتله، اقتلع رأسه. أيضا كبرت على موسى، لقد جئت شيئا نكرا، هذا الشيء ما أحد يقره، كيف تقتل نفسا زكية بغير نفس؟ وفي كل مرة يقول ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قد ترى أشياء ما يحتملها الإنسان لكن لها عواقب أيضا ما تدري عنها. فلما أنه ساروا وعده موسى أنه ما يعود إلى الاعتراض، لكنه عليه السلام إذا رأى أمرا ما يحتمل ما صبر. وفي الثالثة قصة الجدار لما دخلوا القرية وسألوا أهلا أن يطعموهم فأبوا ما أطعموهم بخلاء، فوجد فيها جدار يريد أن يسقط، فقام وبناه وعاده من جديد، لأن الله عز وجل هو الذي أطلعه على هذه الأمور، ليس علما ابتكره من تلقاء نفسه الخضر أو جاء به من علمه أو من ذكائه، لا، الله الذي علمه، لأنه كما ورد قال إن الله أعطاني علما ليس عندك وعندك علم ليس عندي، كما أنه لما رأى العصفور ينقر من البحر يريد أن يعني يقنع موسى زيادة، قال يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا مثل ما نقر هذا العصفور من البحر، ما عندنا شيء، يعني العلم ليس له حد، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما بلغ الإنسان من العلم لا يقول أنا عالم أنا لا يزال طالب العلم طالبا حتى يموت، ولا ينبغي له أن يدعي بأنه عالم أو أنه أعلم الناس أو كذا، فالمهم أنه بعد ذلك أيضا لما اعترض عليه قال هذا فراق بيني وبينك، يعني خلاص الآن يعني ثلاث مرات كلها ما تصبر لأنك ما تدري ما هي العواقب، لكن فسرها له بعد ذلك حتى يستفيد منها. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام معنا حديث رحم الله موسى لو صبر لا أعطانا الله زيادة علم من خبرهم، معنى الحديث. فخلاصة الكلام أنه لا ينبغي الإنسان أن يدعي أنه بلغ الغاية في العلم، ما دام أن نبي الله أدبه الله وعاتبه لما ادعى أنه أعلم الناس في قومه فنحن لا شيء. لا يظن الإنسان إذا قرأ كتاب أو كتابين أو حفظ متن أو متنين أو عشرة أنه خلاص يعني بلغ الغاية، لا، العلماء المخلصون الصادقون ما يدعي أحدهم أنه عالم وأنه أعلم الناس، بل يزيد علمه تواضع ورغبة في التزود وعدم التكبر على الآخرين، لأن العلم ما يزيده إلا زيادة خلق وتواضع، الذي إذا تعلم زاده علمه طغيانا وتكبرا وتعاظم وافتخار هذا لا خير فيه، لا خير فيه. العلم ينبغي أن يزيد الإنسان من حسن الأخلاق والتواضع والرحمة التأدب الآداب، ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب، ما عنده علم ولا أدب هذا هو الذي مسكين. والمهم العلم النافع، العلم الخالص، العلم الذي يوصلك إلى الله والدار الآخرة، هذا هو المقصود في كلامنا نحن. أما العلوم الصناعية والطبية وغير ذلك هذه ما نستغني عنها، لكن ليست هي المقصودة الآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به، وقال الألباني: حسن لغيره. عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال: اللهم هل بلغت؟ 3 مرات. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أواها فقال: اللهم نعم، وحرضت وجهدت ونصحت. فقال: ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفار إلى حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولتخاضن البحار بالإسلام، وليأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه، ثم يقولون: قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ قال: فهل في أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله، من أولئك؟ قال: أولئك منكم، وأولئك هم وقود النار. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إن شاء الله تعالى، وقال الألباني: حسن لغيره. هذان الحديثان كلاهما يدلان على أن الإنسان مهما بلغ من العلم لا ينبغي أن يقول أنا عالم وأنا أعلم الناس ويفتخر بعلمه أو يجعله وسيلة إلى التعاظم والتكبر على الناس، ثم قد يكون أشقى الناس بهذا العلم لأنه ما تعلمه لله ولا عمل به لله، وهم الخوارج الذين أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، هم الخوارج الذين خرجوا على جماعة الإسلام وكفروا الناس ورأوا أنه ليس فيه مسلم إلا هم، يقرؤون القرآن قراءة تحتقرون قراءتكم عنده، ويصلون وتحتقرون صلاتكم عنده، ويصومون كذلك، لكنهم وقود النار لأن أعمالهم كلها ليست لله، وكل شيء ليس لله لا يعبأ الله به ولا خير فيه ولا في صاحبه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: هم وقود النار، يقرؤون القرآن تحقرون أنفسكم عندهم، علمكم، صلاتكم، صيامكم، لكنهم لأن أعمالهم ليست لله ما نفعتهم، بل صارت عاقبتهم والعياذ بالله عاقبة المجرمين في نار جهنم. فالعلم ما ينفع صاحبه إلا إذا كان خالصا لله وعمل به لله. إذا تعلمت العلم تريد به وجه الله والدار الآخرة، تريد أن تتعلم من أجل أن تعمل وتعبد الله على بصيرة، وتريد أن تعلم الناس لتخرجهم من الظلمات إلى النور، لا تريد بذلك إلا وجه الله، لا تفتخر، لا تتكبر، لا ترى في نفسك شيء، أو أنك ترى أنك أعلم الناس وأكبر الناس ونحو ذلك. إذا كان موسى عليه السلام أدبه ربه لما قال: أنا أعلم الناس، وهو مجتهد وهو نبي وهو يقصد والله أعلم أنه يعني من بني إسرائيل الذين عنده، لكن لما قال أنا، لما سئل من أعلم الناس أدبه ربه وبين له أن العلم ليس له حد، فكيف بنا إذا نحن؟ فبعض الناس فعلا إذا قد ترى عليه تقصير في شيء فإذا نصحته قال كيف تنصحني وأنا متخرج من الكلية الفلانية ومن الجامعة الفلانية وأنا أعمل بالمجال العلمي الفلاني؟ هذا شيء أنا شهدت منه، يعني سمعت بعض الناس لما نصح في شيء أخطأ فيه ما طابت نفسه أنه يوجه، ادعى بأنه يعني كأنه ما احتاج إلى توجيه وأنه كامل العلم. هذا ما بطيب أبدا. شوهد ناس يخطئون في الصلاة يتكلمون في الصلاة، الذي أخبرني يقول يتكلمون في الصلاة وفي البيت الحرام يصلون ساجدين ويتكلمون، فلما وجهتهم يقول قال كيف توجهنا، أنا ابن جامعة كيف توجهني، ما نفعتك الجامعة. العلم الذي ما يكون لله ولا يكون خالص لله ولا يوصلك إلى الله لا خير فيك ولا في علمك. واجب الإنسان ما يزيد علمه إلا تواضع حسن خلق، ومتى تعاظم الإنسان في نفسه من أجل شهادة أو من أجل علم علمه أو حفظه أو كتاب اطلع عليه أو نحو ذلك ولو بلغ سنين وهو يقرأ، لكن إذا كان هذا العلم ما كان سببا في حسن خلقك وفي تواضعك وفي إخلاصك لله فلا خير فيك، لا أنت ولا في علمك. والناس إذا قال له يا شيخ قال لا دكتور لو سمحت، يعني كلمة شيخ هذه قليلة في حقي، دكتور لو سمحت، هذا أيضا أنا سمعته. هذا مسكين، من أنت ويا دكتور وش عندك من العلم؟ المهم يجب أن الإنسان يطلب العلم ما دام حيا ويستطيع، لكن عليها الإخلاص والصدق وأن يعمل به لله وأن يزيده خلق، يعني يزينه في محاسن الأخلاق، في الأدب، في الأمانة، في الصدق، التواضع، في كل خلق فاضل. هذا اللي صحيح ينفع علمه وينفع الله به. أما هذا الإنسان الذي إذا صار مع الشهادة الفلانية شاف أنه أعلم الناس وهو الله المستعان، لو تسأله عن الكتب الذي قرأها بعد ذلك إذا نوقش عن هذه الشهادة، أنا ما أقول الجميع، أقول بعضهم، لا أنا ما أعمم، قل بعضهم لو نوقش بعد ذلك قد لا يستطيع أن يجيب، لكنه حرص وجمع واجتهد من أجل أنه يجمع هذه الرسالة حتى يأخذ بها الشهادة الفلانية. وعلم لا يكون لله ما ينفع صاحبه بشيء، لا في الدنيا، لو نفعه في الدنيا ما نفعه في الآخرة، قد ينفعه في الدنيا أخذ بشهادة ويتوظف، لكن ثم ماذا؟ نسأل الله الهداية والتوفيق الجميع والعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص بالقول والعمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ترهيب من المراء والجدال والمخاصمة والمحاججة والقهر والغلبة، والترغيب في تركه للمحق والمبطل. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل، من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة. ما ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وابن ماجة والبيهقي، وقال الترمذي حديث حسن، قال الألباني حسن لغيره. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه الحديث عشان نأخذ شيئا فشيء كله بمعنى واحد القادمة. نعم القادمة بمعنى واحد. نعم. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وترك الكذب وإن كان مازحا، وحسن خلقه. رواه البزار والطبراني في معاجمه الثلاث، وفيه سويد بن إبراهيم أبو حاتم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، فقال يا هؤلاء بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه الطبراني في الكبير وفيه سويد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وابن ماجة بن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الألباني حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال المنذري الألد بتشديد الدال المهملة هو الشديد الخصومة، الخصم بكسر الصاد المهملة هو الذي يحج من يخاصمه. الحديث هذه الأحاديث بمجموعها فيها التحذير من المراء والتكبر والتعاظم في النفس من أجل ما حصل من علم أو حجج، يعني قد يكون الإنسان ألحن بحجته من الآخر، عنده قدرة على الكلام حتى أنه يغلب الآخرين، لكن هذا ليس علامة السعادة. من ترك المراء وهو الجدال والخصام والمفاخرة والمباهات مضمونة له قصور في الجنة على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. على ألا يكون قصدك من علمك الجدال وممارة العلماء وجدالهم ومحاجتهم زعما منك أنك تريد أن تسكتهم وأن تظهر بأنك تغلبهم. الواجب الإنسان إذا تعلم يكون علمه لله، ويحرص على التزود ولا يقصد في ذلك إلا وجه الله. الكذب والمراء وكثرة الخصومة وطول اللسان وقوة الحجة هذه إذا لم تكن بحق فهي ما تزيد صاحبها إلا بعدا، تكون سببا في دخول النار. هل الإنسان يتأدب مع العلم مع كتاب الله مع سنة محمد عليه الصلاة والسلام، يطلب العلم لله ويعمل به ولا يجادل فيه ولا يماري لإظهار نفسه وبيان قدرته على الكلام وعلى الحجج والمحاجة. بعض الناس نعم إذا قام يبي يسأل سؤال أو ما قصده الاستفادة، قصده يبين إنه يقدر أن يأتي بسؤال قد يكون فيه نوع من الصعوبة، وهو لأنه مبني على التعنت، يريد أن يبين أن هذا العالم قد لا يستطيع الإجابة فيبرز نفسه بهذا. هذا ليس علامة خير، هذا يعرض نفسه للهلاك والدمار. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. غضب لما سمعهم يتنازعون في شيء، كل واحد منهم يقول أنا أحسن منك قراءة. هم مجتهدين، لكن لما كان فعلهم خطأ أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهركم، بهذا أمرتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالموفق الذي يحفظ القرآن ويتعلمه ويتوسع في تعلم معانيه تفسيره من أجل أن يفهم كتاب الله ليعمل به ويعلمه للناس ابتغاء مرضات الله، يحفظ الحديث ليكون معه زاد يتزود به من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لينشرها بين الناس ليفيدهم، لا من أجل أن يتظاهر بينهم ويتعاظم ويتكبر أو يحاج الناس الآخرين ويجادل فيها. إذا كان أنك تجادل لقصد الوصول إلى الحق، تناقش مناقشة هادئة من أجل أن تصل إلى حق، ما قصدك الممارات وإظهار نفسك والتعالي على الآخرين، وجادلهم بالتي أحسن، مناقشة علمية المقصود منها والهدف الوصول إلى الحق، ما قصده الممارات والتعالي على الآخرين. قد يحصل خلاف في مسألة تجادلوا فيها مجادلة بحث علم وتحقيق من أجل أن يصلوا إلى الحق، لا من أجل أن تظهر على الآخر وتسقطه في عيون الآخرين. هذا هو الواجب على المسلم ومن يتجه لطلب العلم، أنه يتسلح أولا بالإخلاص، ثانيا حسن الخلق والتأدب مع العلم والعلماء، يكون قصده لله ويعمل به ويدعو إليه بالتي أحسن، ولا يتظاهر أو يتعالى أو يتعاظم أو يعد نفسه أفضل من الآخرين، مثل ما نسمع بعض الناس إذا ذكر عندهم ناس من العلماء الكبار قال إيه هم رجال ونحن رجال. إيه هم رجال، لكن هم رجال فعل، عندهم علم صحيح وعلم غزير، ولو أنهم مهما بلغ الإنسان علم الله ليس له نهاية، لكن أيضا ما ينبغي الإنسان أنه يحتقر العلماء ويرب نفسه أنه فلان ابن فلان لأنه اطلع على كم كتاب أو حفظ له كم من حديث. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنتبع الباطل فنهلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. نفعل الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم آمين. اللهم صل. أحسن الله عليكم. سائل يقول: هل الخضر نبي أم عبد صالح؟ وهل خرج عن شريعة موسى عليه السلام؟ الخضر الظاهر لي والله أعلم أن فيه خلاف هل هو نبي أو رجل صالح، هذا أنا ما أستطيع أرجح شيء ما دام الخلاف قائم بين العلماء، وهذا لا يضر كونه إن كان نبيا فنحن نؤمن به مع الأنبياء الذين ذكرهم الله والذين علمناهم أو لم نعلمهم، يجب الإيمان بهم جملة وتفصيل. وإن كان رجلا صالح فنحن نترحم عليه ونذكره بالخير ونثني عليه خيرا، ولا يحط من شأنه، لأنه إذا كان رجل صالح فنعم الرجل الصالح. أما كونه خرج عن شريعة موسى لأنه قد يكون ليس من بني إسرائيل، وكل نبي يبعث إلى قوم خاصة إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن رسالته عامة للجن والإنس الأولين والآخرين إلى أن تقوم الساعة، لا يسمع به أحد ولا يعلم به أحد ولم يؤمن به ومات على ذلك إلا دخل النار. بل أخذ الله الميثاق على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه إذا بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبعوه، لو كان أخي موسى حيا لم يسعه إلا اتباعي، يقول عليه الصلاة والسلام. إذا نزل عيسى آخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ما يأتيه شرع جديد ولا يحكم بالتوراة والإنجيل. فعلى كل حال يعني لا يضرنا كون عرفنا الخضر عليه السلام أنه رجل صالح أو نبي، إلا أننا نقول نحن نؤمن بجميع الأنبياء عرفناه أو لم نعرفه، فإذا كان الخضر منهم فنحن نؤمن به أيضا، ما ننكر أحد، لأنه من أنكر نبيا من الأنبياء فقد كفر، نبيا أو ملكا أو كتابا من ما أنزل الله، فيجب الإيمان بها جملة وتفصيل. وأما الذين يفترون ويعلقون على الخضر أشياء ما لها من برهان، يقولون أنه موجود، بعضهم يدعي أنه موجود إلى الآن، فهم كذابين، كذابين كذب صريح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنه لا يأتي بعد هذه الليلة 100 سنة وفي الأرض عين تطرف من الموجودين، يعني ما يأتي 100 سنة من هذه الليلة وفي الأرض عين تطرف، يعني من الموجودين الآن. فلو كان الخضر لو قدر أن الخضر موجود فإنه سيكون قد مات في تلك 100 سنة الأولى، هذا لو ذكر. لكن أيضا هذا ما يعنينا كونه كذا أو كذا، لكن ما ينبغي الكذب والافتراء والخرافات التي ما أنزل الله فيها من سلطان. يقول الخضر واليأس أنهم موجودين وأنهم كل سنة يحجون وكل واحد منهم يحلق الآخر، هذا كلام خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، كلام مفارق. نعم. يقول السائل: امرأة كانت حاملا بالشهر 9 وأخذت حقنة للوقاية من مرض الكوليرا، وهذه الحقنة أخذها بعضهم ولم يصب منها بشيء، وهي أخذت تلك الحقنة فتوفي جنينها بعد 19 يوما، هل عليها شيء؟ هذا يرجع بها للقضاة والعلماء الكبار مثل هذه الأمور، أنا لست أهلا لها أفتي بها، ارجع إلى كبار العلماء واسألهم، القضاة والناس المسؤولين أهل العلم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك.